عليك يا الله توكلنا، عليك يا الله توكلنا، ما غيرك قصدنا ونشكي لك همومنا، ونشكي لك همومنا يا ذا العز والجود. ما بنخاف ونخشى، ما بنخاف ونخشى، ما بنعيش نرضى ما دامك يا الأقصى تحت الأسر موجود، ما دامك يا الأقصى تحت الأسر موجود. يلا